إلى غير ذلك. الشعر العمومي سواء بالرأس أو باللحية أو بالعانة أو بالإبط، أليس كذلك يا مشايخ؟ أيضا الشعر وبقاؤه في الرأس وفي اللحية، بما أن الواجب إعفاؤها وتركها وإرقاؤها، كان على المسلمين أن يعتني بلحيته كشعر. وأيضا من السنة أيضا إعفاء سلام شعر الرأس في من يرى هذا من يقوى عليه، وهي سنة ولا شك في هذا. أيضا للشعر مؤونة وكلفة وآداب تذكر. فمن هذا الباب أدخلوا هذه الأشياء، منهم من استوفاها في هذا الباب حقيقة، منهم من زي يعني النجار والشارح البوسي استوفوا هذا، ذكروا بعض متعلقات الشعر سواء في اللحية وغيرها وفي الصلوات وغيرها في كتاب الصلاة، وسيأتي لهم يعني كلام. قال السواك هو المسواك، اسم العود الذي يساك به، ويطلق يعني أيضا السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود وإزالة نحو تغير تغير التسوق تغير. إيش عندك من تغير؟ طيب، إذا السواك يا مشايخ يطلق على أمرين، الأمر هو على الفعل، الفعل هو التمائل، جاءت الإبرة تستاف تتمائل عناقها هزالة، والتمائل يسمى تسوق. فبما أن العود يتمايل في الفم، يتمايل في الفم يسمى سواك من هذا المعنى، بالنظر إلى الفعل كونه يتمايل في الفم أخذ معنى السلام التمايل. ولهذا يقول أقبلت الإبل تساك أي مضطربة في أعناقها من هزيلة إلى أعياها التعب العطش والجوع، فالطيب في أعناقها عند مشيها ولا شك. هذا من حيث الفعل، انتبه معي هذا المعنى مهم، ولهذا سوف نذكر كل ما تمايل هل يطلق عليه أنه مسواك؟ ما يشق هذا قاضي، هذه ملاحظة أو الأمر الأول. الأمر الثاني يطلق على نفس الآلة وهو العود، هذا العود الذي يوضع في الفم ويكون فيه إزالة تغير بالفم يسمى سواك. إذن السواك هذا الآلة أو هذا العود له أنواع، منه الأراك، أي العوادي أفضل الأراك أو غيره سنذكره إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يطلق السواك على أمرين مباشرة، على الفعل وعلى الآلة، وهو العود. واضحين يا مشايخ؟ التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، رطبا أو يابسا، سواء كان رطبا أو يابسا، منديم من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، ممكن للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، كل ما له رائحة طيبة. حسبه. السواك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، هذه احترازات للسواك أن يكون يمصوه لين، لأن يقابل اللين اليبوسة تمام، واليابس يجرح ويضر اللثة الأسنان، لربما اليابس ما يحصل به الإنقاذ الذي هو مقصود السواك، اليابس ما يحصل به الإنقاذ الذي هو يعني من وظيفة السواك، سواء كان رطبا أو يابسا. والحقيقة الفقهاء اختلفوا أي السواك أفضل، أن يكون يابسا أو رطبا، نقول العبرة بالإنقاذ، العبرة بالإنقاذ، والذي عليه عمل المسلمين اليابس، عفوا الرطب، سواك الرطب. وقال اليابس الذين قالوا أن اليابس أفضل لأنه أبلغ في الإنقاذ، لكن نقول هو أضر أيضا، وإن كان أبلغ قوي اليابس الأسنان، لكنه من حيث الإنقاذ وإزالة الصبرة والأذى وغلاء الطعام أقوى قوة وجلاء من الرطب، إلا أنه في الوقت نفسه مضر ولا لا؟ فالمرارة لا ضرر ولا ضرر كما يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحنابلة يعني احترزوا من اليابس هذا سواء كان رطبا أو يابسا. منذ طبعا يقول لين يابس، اليبوسة هنا ليست اليبوسة هي القوية وهو ما يسمى يعني قد من أعواد ما هو يخلق، لا، أقصد أنه ناشف لكنه لين في الفم بتمايل لا يمنع، مثل إذا ما نشف الأسواق يد الواحد منا وضعه في فمه يستطيع عبد الله يستاك به، خلاف الشيء الذي يأخذ حكم حديده مثلا يعبس، بعض العواد إذا يبست

قبلما كان عليه الصلاة والسلام يسلم في المسجد كان أفضل الصلاة بعد الفريضة أن يصلى الرجل في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا يسكن قبورا، بمعنى تهجر من الصلاة، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسنة، يصلي الفريضة ثم يدخل، ثم كما عرفتم أن السواك عند الصلاة نفلا كانت أو فرضا يختار، فتقولوا ما يبدأ بالسواك بمعنى أيضا نفهم أنه يبدأ أيضا بالسنة على قول. طيب تفضل. نعم. قال إني الصحابة نقل من النبي صلى الله عليه وسلم الشركة حتى حركت محرك. نعم. ولم ينقل عن السوء. نزيل عليه الصلاة والسلام أمر، الأمر شيء ونقل الفعل شيء. أمر عليه الصلاة والسلام بأمر نأتي به، هذا أمر كافي في النقل، لكن لو أن أحد من أهل العلم اعترض عليك بفعل قال يعني هذا الفعل أنا أرى جواز أرى فعله، نقول والله ما نقل إلينا لقوة المقتضى وعدم المانع، تمام، لكن في أمر ما يحتاج، في أمر ما يحتاج. أنا سألت سؤال يا شيخ، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت النداء نقول الله رب بارك لك تام وصف القائم إلى آخره، صحيح؟ صح. طيب السؤال هل قال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد أو قال، هل ثبت أن أحد من الصحابة قال بهذا العقل الشريع عدم النقل شيء وثبوته شيء على رأس عدم نقل الفعل، فهم على الصلاة والسلام أمر أن نردد الأداء وأن نقول إذا سمعنا من جاء كذا يكفي هذا، صحيح؟ لأن المسجد هذا السؤال ما هو السؤال أيوة لكن السؤال سميته عند كل مسجد إحنا قد يكتب على كتابه ويقول يعني ما ترك الصحابة شيء حتى إنهم ذكروا هذا الفعل. صحيح. وقال تخرج السواك عند باب المسجد وتقول هذا سنة. نعم حفظك الله، توجيه ويراضي من الشيخ سعود. يقول نحن الآن ثابت كان عندي في المسجد أن نقبل الرجل القدم اليمنى ونذكر ذكر هذه واردة، تمام، لكن أن أخرج المسواك والساق عند الدخول ما الدليل؟ نقول لهم من الفقهاء يفصلون هذا، وليس كما هو حال الصلاة عندنا الآن. لا، هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى المؤذن وما أتاكم رسول الحضور إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما ينتظرون الإقامة، بل من يقرأ كتب الآثار يجدون الذي يسمع النداء ولا يجيب لأمر عارض ليس له يعني حاجة وكل نوع نفاق، حي على الصلاة يدخل الصحابة كل ما يعيدون ويأتون ويدخلون، فإذا اجتمعوا مباشرة يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. نحن الآن ننتظر، لم يفعل عليه الصلاة والسلام، الانتظار يأتي عارف عارف إذا اجتمع، بل من السنة مثل مقدر بربع ساعة بالساعة كما حصل الآن. إمام الحي رأى عيان الحي الذين عليهم المعبر وهم عيان على المسجد وعلى الحي أتوا خلاص أقم يا فلان، لو خمس دقائق لو دقيقة، العبرة في هؤلاء لا العبرة بسرعة الناس وقلة الناس. هنا نقول يقصدون الغالس عند دخولك كما هو حاصل بسنية الذكر، يقصدون عند دخلت كأنك ستشرع الآن في الصلاة عند دخول المسجد، والله أعلم ما هو يقصدون عند الدخول سنية ثالثة عند الدخول بيمينك وأن تقول الذكرى وأن تخرج من السواك الثالث يراتي، لأنهم يقصدون عند دخول أي عند قصدك للصلاة، لأنه أنا ذاك إذا دخلوا للصلاة مباشرة إما سنة وإما فريضة. نعم يا شيخ سوء. نعم. هل تحديد الوقت 20 و 15 إذا تعبد الله فهي من البدع، يرون من أن الظهر كذا والفجر يختلف المغرب وينقص، لكن من باب التنظيم والترتيب، لأن هيئات الأمر ما أردنا نذكر تجد مشاكل، لما ترى بعض الناس يعني صلوا الناس في طرقات بعد ما ليسوا في المساجد ولم يصلوا، يقول أنا صلينا خرجنا فمس الثاني بعد ما صلى، فقد نضبط الوقت هذا نضبط. ثم بعض الأئمة فيما سمعنا يعني ما يتقيدون يتأخر على حساب المأمومين مثلا، فيقول التنظيم مرتب، فالهيئة عندهم مثلا فترة هي مرت على الذين يصلون بدا ها انتهت الصلاة، أي واحد القرآن أو على جالس يعاتب ويحاسب ويأخذ بفعل وتأخير. أما إذا تعبد الله فيها فهي من البدع، لكن السنة فيها إذا اجتمع أهل المسجد تقام الصلاة، هذه السنة. وهذا نجد الآن في الحرم، لأن أهل المسجد الحرم مكة النبوي في الجملة موجودون، هم موجودون إما معتمرين أو حاجين أو مجاورين، فتجد الإمام لا يتقيد في الفترة هذه، سرعان ما يؤذن سرعان ما يقيم الصلاة، خلاف المدن الثانية. لكن لو في قرية أهل معروفون أقول ما ينبغي التقييد بما ذكر الشيخ محمد بالدقائق هذه، هذه للتنظيم في عشواء الناس العالم، ما تنضبط في المدن إلا بهذا. لكن في قرية أنا أعرف أعيان القرية الذين يصلون إلى أعيان المقصد عفوا أعيان المسجد رواد المسجد، أتوا واكتملت النجوم أقموا الصلاة يقنا. تأخر وانتظر بعد فلان أو اثنين ثلاثة يعني اتفرض عليه معارض، هذا محمد الصحيح. نعم وذلك لباب المصالح المرسلة للتنظيم، المصالح المرسلة واسع تنظيم. نعم وإطلاع في شكوش. نعم يعني يقولون الصلاة باطلة بعد ما في الصلاة لمسجد آخر ولم تحقق، جاء صلى الإمام قال الصلاة باطلة ليش؟ ما صلى الله الوقت راح خطأ خطأ يعلم نفسه الجاهد عدو نفسه قبل أن يكون عدو نفسه. نعم وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، كل ما كان فيه تغير سواء من خلو السكوت أو اصفرار أو خلو المعدة فيسن أو يسن السواك. نعم ويستاق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاق به اثنان فأكثر. أولا ويستاق عرضا، عرضا بالنسبة يقول إلى الأسنان، السن بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، يعني السن هكذا جلده في اللثة تمام، هذا يسمى طول السن عرضه هكذا، بمعنى ان المسلم يستاك عرضا بالنسبه للاسنان لا طولا بالنسبه للفم هكذا. هذا عليه الائمه الاربعه ما اعلم يعني في يعني كان خلاف في بعض المتاخره، عليه الائمه الاربعه. يبقى السؤال الاطباء الان، وذكر الشيخ محمد نجيب المطيار رحمه الله في حاشيته على المجموع وإن كمل ولكن حاشيته في المجلد الأول، ذكر كلام الأطباء أن الطب الآن أثبت أن على السن يعني الطب الغشاء العاج هذا طريقته وبناءه على السن، يقول إذا استاك الإنسان بالعرض يضر هذا الغشاء، ولكن الأفضل أن يستاك طولا هكذا طولا من اللثة إلى فراغ الأسنان لا عرضا يعني هكذا طولا، يقول هذا أسلم للغشاء العاج على الأسنان، والفقهاء يقولون لا هكذا. والله تقديم كلام الفقهاء عندي أسلم، لأن الأطباء ما تحققوا، قرأ كلام الشيخ محمد ما تحققوا أنه فعلا مضر وحققت نسبة ويصبح يعني يرق هذا السن أو يجلى هذا الغشاء، ما قال هذا بس يقول مضر، عندهم هم أطباء مرضى التكلف حتى في الأشياء احفظ هذا خلي هذا أمور يعني أجل عند المرض يعني يصيروا مصوصة يعني مجلس المام تمرة مرمية كذا في المجلس مرمية أقصص طبقت من صحن فتناولت فقال لا استدعوا الأشياء لأن الجراثيم وتكلم على جراثيم والفيروسات دلو خارج المحاضرة كانت في مكة عبد العزيز فقل حسبنا الله عنه هذا نوع الرصص عن الله يعني. والآن يعني حتى أنتم عفوا نقول يعني نسمع الآن أطباء يقولون سواء في الصحابة أو في التلفاز أو في يتكلم عن بعض العمات الأشياء يتكلف لأن الطبيب قال والله الماء طيب والعيش الخبز طيب هذا ما جدني أكل أبي وجدي وجد جدي أكل منه ما أكل فيه فلما يقول لا أحضر يفعل كذا وكذا وفيه نسبة وهذا الطبيب فالطبيب ما يخرج الصحيح ولا شيء يحاول لكن شيء ثبت علميا فأنا أقول ك كلام الأطباء يقول يضر ليس تحقيقا ولكن مظنة، فالأمة ما زالت تساق عرضا وما علمنا أحدا يعني ضرر في آخر عمره من رقة الغشاء العاج على أسنانه. البقاء على السلامة صحيح يا شيخ عبد الله ولا مع الدكتور هنا ما أظن يحقنا سلامة الأطباء يعني، لكن أقول يعني بعض الأطباء يقول تكلم من الضرائب يعني ذهبت إلى طبيب لمرض ما يعني جاء عندك أخبار والضغط وملوحة وكذا وكذا، فذكرت له زمزم فقال غني بالملوحات وأشياء وكذا وكذا، فقلت له قال عن بعض أخوة كان معي يعني هذا ذكرت من بعض الطرق لأنه يقول الملاحة الملاحة أطول من الماء المحلى وكذا، علما طبيا أن الملاحة صحة لي المياه مضرة على البدن لا بد تأخذ من آثار غنية بالكالسيوم والحرير، بل الآن بيعت في محلات ماء صحة صغيرة ارتكام ريالي تباع ثلاثة ريال والكبيرة سبع ريال مو عادية. لما الشيخ محمد قالوا ما نأخذ من آثار طبيعية بدون لن تعلم مجي من البيرة النقية والصبة هذا ما، لكن تحري جبنا أكرمك الله مياه مجاري من البحر بخرها وخرجها صف الماء من معادنه ومما يحتاجه الجسم. فكان يتكلم عن اللوحة والأشياء فاعترضت عليه كل سوى زمزم قال غنية قلت أنت وقفت عليها ولا تيجي وقال قالوا الله نسمع مع طباء وطبيب وقال واستشعار قال هذا اللي نعرفه أنه مريض وغني قلت أنت وقفت قال هذا اللي نسمعه في الطريق ماذا تقول في قولي على الصلاة والسلام قولي عني مناسككم قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام قلت من السنة ما بقي ليل ونهار حتى تقام الساعة إلا أن يأتي أهل الحبشة ولا يجيبون الكعبة أن الإنسان يتضلع من زمزم من تمام الحج أن يتضلع المسلم من زمزم. وقال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشفاء وسقم، وقال عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له وآثار أبي ذر وآثار حتى يعني انثلت مع بطني رضي الله تعالى عنه. فقال والله يا شيخ ما أعرف أقول إذا تسكت سنة أنت الآن بهذا، لكن المرض ليس في زمزم، المرض فينا نحن في وسوستنا هذه الاعتقادات. فأنا أقول يعني الإنسان تجبر حتى على الأشياء، قد يقول قائل فلان بطنه مريض جسمه مريض ما يقبل زمزم، نقول هذا مريض لا يقاس عليه لكل قاعدة شواه، لكن أن نعمم فلا. قال وإستحباب وعرضا استحبابها كيف الشيخ كيف الشيخ كيف الشيخ كيف بس إذا كان طول يا شيخ حتى حسا في مضرة على اللفة يعني إستحباب الإنسان وتحسن الواحد الساق طول ربما ينسى ويجرح نفسه ولو كان الوضوء رطبا لكن عرضا هذا ما عليه يعني سلامة الحركة ما هي تكلف الإنسان استغفر يجب تكلف. ثانيا على الأئمة الأربعة والفقهاء يعني هذا أصلا نعم. ويا شيخ في عمر الناس يقول أن زمزم أول كانت ما فيها إضافات ما الحين ما هي جو ما هي صحيحة والله يقولون الناس ما يعني يقول إن خارج مكة تغيرت لا تبقى زمزم لا لذات زمزم لكونها آية من آيات الله هذا أولا. ثانيا هي سنة ثابتة أتطلع منها سنة بمعنى سنة تبقى لما تبقى المشاكل ومن تولى يحفظها الله سبحانه وتعالى ولو أضيف عليها شيء تبقى زمزم هذا إذا أتبعنا بالإضافة فزمزم باطل يعني ما نكر وجود ما نكر ولا نقول الله عليها إضافات وكذا وتغيرت لا تبقى زمزم زمزم نعم ما لم يمنع زمزم يعني ما يسلم اللي يقوله ترى لا ما نعرف أنا أقول يعني يحصل الآن زمزم أمياء أخرى هذا ما عندي في علم لكن لو حصل زمزم تبقى زمزم لا لأن زمزم ما هي من كوكب آخر بل بعض يعني من تتبعها يقول على حتى تصل الشعبة تسقى من البحر سبحانه يعني عروق زمزم تصل البحر يعني بحر يسقيها ما انت ايش من هذا

ولا رضية ولا تقليل فيبدع فيخطأ. قال بعض الشافعي ويبدي الاتيان بالسنة. السؤال لكم يا أخي، هل عند الاستياء يحتاج إتيان يمين؟ الشيخ سعود اليوم هجمة لا معنى شو نقول والله شيخ ثاني ها يا شيخ عم. نعم يحتاج إليه وإلا تنقل عادة يصبح يجب أن ينوي الشيخ محمد يقول ينوي وانت يحتاج يمين ما يحتاج يمين لأن السواك السواك إيش لذات الأذى وهذا من باب إيش من باب إيش ذات الأذى والقذى ها من باب الطرق الطرق تحتاج يمين لا نقول الأمر في ساعة الأمر في ساعة ومن نظر إلى ولا شك الناس أن السنة تحتاج إلى يمين ونظر إلى هذا لم ينسى نغفل لكن يجب أن السناء ويجب أن هذا الأذى يؤجر ولما نقول لا يحتاج يمين بمعنى أن الإنسان لو استاك ناسيا النية ما يؤجر يعني الصلاة وقبل أن تقام الصلاة واستاك أو عند مضمرة أو عند الدخول البيت أو عند انتباه من نوم أو عند تغير فم من نوم أو طعام أو طول السكوت إذا مستحضر النية ما يؤجر يحصل الإنقاء ولا يؤجر فهي يعني شيء من الكلفة لكن نقول النية عامة تصدق لأنه إذا سئل إنما الأعمال بالنيات آشا هذا يا شيخ أحمد فينا إذا كانت العبادة واحدة لكن إذا تفارقت العبادة تمايزت لابد من نية سرطورها يعني مثلا يعني ما نوى ما نوى إذا قلنا بهذا ما نوى لا يزر يعني مثلا الصلاة المعروف النية فيها نية نية أما تخرج من عادة إلى عبادة صحيح ثم نية ثانية تميز من نافلة إلى فريضة قد تصلي الفجر السنة اثنتين والفريضة كم؟ صليها اثنتين لكن بالنية هذه إراكة الراعي اثنتين اثنتين لكن بالنية هذه الأولى نافلة وهذه فريضة لكن تمايزت تفارقت وسنذكر هذا في النية عند شروط الصلاة النية ونتكلم عنها كلام في شيء من التفصيل وفي نفس الكلام الذي ذكرته أنت وأيضا عند فروض الوضوء النية في حكم استحضار ذكرها في حكم استحضار حكمها والحكم يختلف عن الذكر الحكم بمعنى أن لا تنوي قرأها عكس يعني لقية كمان يسمونه سنذكره إن شاء الله بيصير نعم ممتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر هذا ما على في خلاف تستن بجنب الأيمن بجانبه الأيمن الأسنان ويقول كيف يستن يدخل السواك إلى أمراض إلى أمراض الطواحن أم يبدأ من الثنايا صحيح من الثنايا هكذا من الثنايا سبحانه إلى هذا لا وقت سهل هل يبدأ من يمين العلو أو الصغر العلو يمكن أقرب لكن السواك غالبا يعني يمسح ويمر على الفك العلوي والصغري هكذا وأنا حسب والله على القرمة القاصرة ما وقفت على أحد فرق بين العلو هو السغري من أي شكل أثناء ماذا؟ قالوا بس الجانب الأيمن والجانب إيش؟ الأيسر نعم ويدهن حسب ذلك إذا كان طيب للتنظيف أرد من اليسار لا أنا ما أعلم خلال يد باليمين التنظيف في عبادة من الأصل في السواك إزالة الأذى حتى لو لم يكن ثمة أذى في فمه أو تغير فيبدأ بيمينه نعم ويدهن استحضار الغداء يوما يدهن ويوما لا يدهن لأنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد إلا غداء رواه النسائي هو كم لقص الموضوع ساعة ها طيب كمل يا مدام المشاكين نهى عن التردد إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه، تسريح الشعر ودهنه أول جيد منه. طيب قال المتصل ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، هذا عليه أكثر الفقهاء الغب. وعند الحسن البصري وغيره وحديث في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم المجموع في رفعه لعله تحسن لغيره، حتى في الزيارة يزار الإنسان غبا، والغب يزار الأسبوع. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: زر غبا تزد حبا، زر غبا تزد حبا. طبعا هذا فيما إذا كانت الزيارة مقصود منها الزيارة والمساءلة والاستفسار، لكن لحاجة آخر ما تقيد الأسبوع. أما الغب في الاتهام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل. الترجل ما هو؟ هو الاعتناء بالشعر سواء في دبته، في غسله، في تمشيطه، في ذهنه، في تسريحه، كل ما كل عناية بالشعر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر المسلمون في هذا الاتهام على الترجل. لما؟ لأن فيه تناعم وتنصر وإسراف. وعلى الصلاة والسلام يقول: البذاذة من الإيمان، وتخوفن إن النعمة لا تدوم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني زاهدا، والصحابة مثله وأشد في هذا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التنعم لا سيما للرجال. ويتهم استحباب الغبة. أما الغب يوما يتهم ويوما لا يتهم. وأما النوم في المجموع فذكر كلام جميل، قال: الغب ليس بهذا بقدر ما هو يعني إذا ادهن يتركه حتى يجف الدهن، فإذا جف يدهن مرة ثانية. هذا الأصل، الادهان والترجل والتنظر يوما يفعل ويوما لا يفعل حتى يخرج عن التنعم والإسراف والترفه. لكن إذا احتاج المسلم إلى يعني إلى يوم يعني كل يوم له ذلك، لشعة رأسه، لحتة ما، لطبيعة شعره، يحتاج يوميا أن ينتشط فله ذلك. وهذه مبالغة ما أقصدها. فالإنسان إذا بالغ وأنا بخمس إلى عندي يعني تحت رؤوسه إن الله أعلم وغيره يعني. التناعم هذا والإصرار والمدنية هذه تورث التخلف في الرجال قبل النساء، الإنسان يعني يتجنبها فضلا عن طالب العلم لا يتكلف في لباسه وكلامه وشؤون حياته يعني التناعم هذا ما يلزم. وإن الرجل لا يسقط من عين العاقل، والله لما نراه يتكلف بنفسه ويتبع ما قل الموضوعات مع الله، بس يتبع زينة الملابس ما نحرمها، لكن لا يتكلف. لربما بعضهم يتكلف بالألوان، حذاءه لونه من حذاء شماغه ومن حذاء ثوبه. هذه الأمور يعني ليست من شيمة الرجال، وهذا ما أتخلى الأعلم بالله وساعته ولماعه ويبارك. والبعضهم يعني يمكن أنا ما أريد أتكلم بها درس خاص عن هذا، درس خاص. بل بعض الصالحين عنده أربع ثلاث من الغتر، مصيبة مصيبة أكبر الصالح، خاصة بما إحنا فيه الآن. كل ما تحتاج إلى إنفاق وإلى يعني انتماء قلبي ومالي. والبعضهم يعني يمكن حقيقة أراه يأخذ من دروسات ما لا يحتاجها، إما بقلمه يختار من القلم لسكرة النظر في ساعته، في سيارته، في هندامه، في نظارته. هذه الأمور ما تليق حقيقة، وإن كانت من الزينة إلا أنها ما تليق بالعاقل، ما تليق طالب العلم. المقصود بالادهان يا شيخ؟ ها؟ المقصود بالادهان يعني وضع زيت على الشعر. إي زيت وهذه الأشياء التي تلين ترطب وتلين الشعر الادهان. طيب وعندما استحبابا غبا يوما يدهن يوما لا يدهن، لأن عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. والحديث هذا فيه يعني إن شاء الله من حسن الله أعلى العلم، رواه النسائي والترمذي وصحه. وتصحيحات الترمذي ما تخرج عن الصحة وقبل أحوالها التحسين. قال: والترجيل تسريح الشعر ودهنهم. نعم. يستحي في كل عين وترى ثلاثا بالإثم ذي المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. أما الاستحالة في كل عين وترى ثلاث،

فلعله يعني حمل هذا المعنى، لأن ذكر صنعان هذا المعنى تحت قولي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتدب ثلاثة ولا أربع، لأن النثر هذا أحد المعاني هو المعنى هذا، ولا يحمل هذا النثر غيره والاستغراء غيره. الله تعالى أعلم. من حنابلة؟ حنابلة ماذا هو غيره؟ فإنهم كثير يا شيخ، لكل مذهب له متقدمون ومتأخرون ومتوسطون. والحنابلة ذكرناهم حين أنشاء، ذكرنا المتقدم من الحنابلة والمتوسطة منهم لو تأخر الشيخ الأول في الظاهر والثاني يرجع لهذا، ذكرناه تقريب حديث يغسل تعالى الله خير الشيخ سعود قال تقريب حديث يغسل ذكره ثم يتوضا. طيب قال رواه النسائي رقم كذا كذا يغسل ذكره ثم يتوضا فيها زياده خلاف. طيب روايه البخاري توضا واغسل الذكر او غسل الذكر، روايه مسلم توضا وغسل الذكر، وبالتالي هذا الحديث لم ينفرد في البخاري، ورد في مسلم ايضا اغسل ذكره وتوضا، روايه المسند المسند اغسل ذكرك ثم توضا، روايه السنه الكبرى اغسل ذكرك ثم توضا، روايه ابن حبان اغسل ذكرك ثم توضا. اذا حفظك الله يا شيخ ثم توضا لم تجد الصحيحين ولا تحديهم، هذا هو الذي يعرف والله اعلم. يقول ما رايك في فرشاه الاسنان؟ اقول فرشاه الاسنان قال لكم ما رايك فيه؟ اريد الشيخ علي. يا شيخ علي السواق له معنيان، معنى يطلق على الفعل ومعنى يطلق على الآلة السواق. السواق تذكرها المعنى هذه تذكرها ما يحتمل أحد المعنيين، معنى إيش؟ الفعل. أنا أقول تأخذ سمية السواق، وصلى الله لكم يعني شديت بهذا، تأخذ الفرشاة معنى سمية السواق، هذا رأيي. يبقى السواق أيهما أفضل؟ ما في يعني مفاضلة بينها وبين السواق، وفيها من الخلل والنقص ما يجعلها متأخرة على السواق وإن كانت أبلغ عند اقتحام الفرجاء في السواق. أولا ما يستطيع المسلم أن يستاتع بالفرجاء الذي مات صحيح، وهذا زيادة على رفع المشقة، أن تستاء إلى ماء صحيح، فالسواق يحتاج إلى ماء. ثانيا يعني سمعنا أن يعني هذه المواد توضع المعاجين الكيماوية، سمعت قديما أن الإنسان ينبغي أن يغيرها كل ست أشهر، لأن يعني تبقى رواسب ربما تؤذي، فإذا غير المعجون تجدد هذه الرواسب وتغيرها كما يقولون. ثالثا ما يستطيع أن يأتي بها المسلم عند الصلاة صحيح، ولا عند إذا قام النوم ولا عند الدخول، ففي مفارقات. لكن إذا الإنسان استاك بها تنظر عند المرأة عند الوضوء في وقت ما، أقول يحصل أجر السواق ويأخذ حكم السواق والاستياق فيها، لكن المقابلة ما في حمد مقابلة، ما في مقابلة، السواق أفضل بقاء حملا وأجمل. وفيه أيضا من الفوائد، أنا ما أريد أتكلم عن السواق قبله، فيه فوائد قضية من السواق، ولو تعرفون يعني لماذا السواق تعجبون، فيه فوائد، هل بل فيه يعني أشعار جميلة جميلة في السواق يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.